يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة في الباب الذي عقده في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن محبتهم وأن تبجيلهم وتكريمهم وتعظيمهم من الإيمان، لأنه من محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أن بين فضائل العشرة المبشرين في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم مرتين، مرة في مكة يوم أن صعد هو وأصحابه رضوان الله عليهم، يوم أن صعد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جبل حراء، فارتج الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت حراء، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد يعني ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد يعني ابن زيد بن عمرو بن نفيل. وهذا حديث حدث به سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأخبر أن هؤلاء التسعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شهد لعاشر ولو شاء لصرح وبين من هو، فلما سئل من هو قال: أنا. وهذا الأمر أيضا تكرر في المدينة يوم أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، فارتج الجبل واهتز، فقال له: اثبت أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وقد تحقق ذلك حيث كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديقا، وكان عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم شهداء، إذ أن كل واحد منهم نال الشهادة من خلال قتل عصاة أو الكفار. فعمر رضي الله تعالى عنه قضى نحبه بطعنة من أبي لؤلؤة المجوسي، وعثمان رضي الله عنه قتله بعض الخوارج، وهكذا علي رضي الله تعالى عنه، فإن قاتله عبد الرحمن بن ملجم الذي كمن له عند خروجه لصلاة الفجر فضربه ضربة كان سببا لموته رضي الله تعالى عنه. ثم أورد المؤلف رحمه الله بابا جديدا يتعلق بخلافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن هؤلاء يسمون بالخلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمارة المسلمين وفي إدارة شؤون المسلمين وفي توجيه المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مدة حكمهم خلافة، وبعد ذلك يتحول أمر الخلافة إلى كونه ملكا. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه في هذا الباب، حيث ساق الأحاديث والآثار، ومن قبل استدل بالآيات القرآنية التي تبشر بأن هؤلاء المؤمنين سيخلفون الأرض وستكون لهم الخلافة وعمارة الأرض، لأنهم إنما فتحوها وإنما جاهدوا وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. قال رحمه الله: ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ونفعنا بمحبتهم. قال محمد بن الحسين يعني الأجري رحمه الله قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أبي بكر رضي أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبيان من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبيان من أقوال التابعين لهم بإحسان. ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في هذا، يعني في أن هذه الآيات والأحاديث والآثار أشارت إلى ثبوت خلافتهم، وأنها خلافة امتدادا للنبوة، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا خلفاء وإما راشدين. فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية في سورة النور بشر الله بها المؤمنين، وسورة النور من السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها بشارة لهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بأنهم يكونون الخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوعز بالخلافة له وأشار إلى ذلك بإشارات، منها قوله صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرضته التي مات فيها مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه لإمامة المسلمين في الصلاة، واستنبط منها الصحابة رضوان الله عليهم بأنه الخليفة من بعده، لأن من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم للدين فهو أرضى للدنيا يعني من باب أولى. وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استخلفه وعينه خليفة من بعده ورضيه أن يكون إماما للمسلمين، وقد وافق المسلمون وأجمعوا على ذلك وبايعوه رضي الله تعالى عن تلك البيعة المشهورة. وأما عمر رضي الله عنه فإنه أوجد عددا من المرشحين للخلافة وأوصى بأن تكون الخلافة فيهم ولا تخرج عنهم، وذلك عملا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالخلافة، ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في أمر الخلافة رشح عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر للخلافة وبايعه، وقبل الناس هذا الترشيح وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة، وإنما كان ثمة ترشيح من اختياره رضي الله عنه إماما للمسلمين يعني يصلي بهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول دخلت أنا وأبا بكر وعمر أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وكثيرا ما يذكر أبا بكر، وبين مكانة أبي بكر وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. كل هذه إشارات استفاد منها الصحابة رضوان الله عليهم في اختيار أبي بكر الخليفة. وقد جاءه مرة الرجل أو جاءته امرأة تسأله عن شيء يعطيها فلم يكن عنده شيء فوعدها، قالت له إن جئت ولم أجدك قال فاذهبي إلى أبي بكر، قالت فإن جئت ولم أجد أبا بكرا قال اذهبي إلى عمر، فنص على أبي بكر وعمر مما يشعر بأن أبا بكر وعمر رشح بالخلافة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون نقول يعني أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت. كل هذه قرائن استدل بها الصحابة رضوان الله عليهم. قال فهذه الآية أن الله وعده أنه سيستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وكل هذا قد تحقق. ومحل الاستدلال من هذه الآية أن الله لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هذا الوعد أول ما يتحقق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا راية الدعوة إلى الله وجاهدوا في سبيل الله وحاولوا أن يدخلوا الناس في دين الله أفواجا، فكان هذا الوعد متحققا فيهم رضوان الله تعالى عليه. قال محمد بن الحسين فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به، جعلهم خلفاء أو جعلهم الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومكنهم في البلاد وفتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم في خلافتهم خلق كثير وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجلوهم وراجع بعضهم، كذلك فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة، لأنه قاتل أهل الردة وأعادهم إلى حضيرة الإسلام. وكان الخليفة الرابع وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان سيفه في الخوارج سيف الحق، سيف حق إلى أن تقوم الساعة، فأعز الله الكريم دينه بخلافتهم وأذل الأعداء وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأدلة التي توحي بأن الخلفاء من بعده هم هؤلاء، فإنه روى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الخلافة 30 سنة، يعني من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ثم قال أمسك أبو بكر 2 سنين وعمر 10 يعني سنوات وعثمان 12 سنة وعلي رضي الله عنه 6 سنوات، فهذه 30 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عضودا، واعتبر هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي تحقق كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال وكذا روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يعني أبو بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، أيضا أخبر بأن الخلافة بعده يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة التي تدل على أن هؤلاء الخلفاء هم ممن أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخلافة أو الأئمة في قريش، الأئمة من قريش. وهذا وإن تجاوز وتعدى الأئمة الأربعة إلا أنه يحقق أن ما وقع مطابق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن أصحابه الخلفاء عن الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإنه يلحق بالسنة ويسمى سنة، ولا ينبغي أن يقلل من شأن ما سنه هؤلاء الخلفاء الأربعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أعمالهم سنة، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والناجذ أو النواجذ جمع ناجز، والناجذ المراد به الضرس، آخر ضرس من أضراس الإنسان، فإن فيه من القوة وفيه من الشدة ما يمكن أن يعتمد عليه في ضبط الحق. قال وسنذكر السنن والآثار في ذلك. من هذه السنن والآثار قوله رحمه الله قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، يعني في معجمه، قال حدثنا علي بن الجعد أي في مسندي، قال أخبرني حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة. ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعمر 10 وعثمان 13 وعلي 6 فهذه 30 سنة. وإنما لم يعد بوعة الحسن رضي الله عنه لأنها كانت قصيرة وهي مندرجة في بيعة علي رضي الله. قال علي بن الجعد قلت لحماد بن سلمة سفينة القائل أمسك؟ قال نعم، أي إن الحديث المرفوع هو قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة، وما زاد فهو من المدرجات. قال رحمه الله وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا يزيد بن هارون وهشيم ابن بشير قال قال أخبرنا العوام ابن حوشب قال قال حدثنا سعيد بن جهمان قال قال سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30. قال فحسبنا أي فحسبنا مدة 30 فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله أخبرنا وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا محمد بن إشكاب قال قال حدثنا عمرو بن عون قال قال حدثنا هشيم عن العوام عن سعيد بن جهمان عن سفينة يعني المراد بالحديث معنى الحديث الأول. ونلاحظ هنا أن يزيد بن هارون وهشيم بن بشير تابعوا أو تابعهم. نلاحظ أن نلاحظ أن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وهشيم، وفي الرواية الثانية أن محمد بن إشكاب قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم، فعمرو بن عون تابع عثمان بن أبي شيبة في هذه الرواية متابعة تامة، حيث روى الكل عن هشيم ويزيد بن هارون، ومدار الرواية على العوام بن حوشب. قال حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة، ومسند الحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لقب رضي الله عنه بسفينة لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وبينما هم في الغزوة وإذا بالمطر ينزل وينهمر، فحمل الصحابة رضوان الله عليهم أمتعتهم، وكان رضي الله عنه قد حمل متاعا كبيرا على رأسه وهو يخوض في الماء، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة. يقول الخلافة 30، الخلافة في أمتي 30، قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر بن عمر وعثمان وعلي تنقضي بهم هذه 30، ولذلك اعتبرهم الخلفاء، ومن جاء بعدهم إنما كان ملكهم ملكا عضودا، يعني أنهم ملكوه وأنهم يتوارثون ذلك الملك. قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا محمد بن إشكاب قال قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أو قال قال حدثنا هشيم عن العوام عن سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30. قال فعدوا ذلك فوجدوه، يعني منحصرا في الخلفاء الأربعة، لأن آخرهم كان علي رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله ولحديث سفينة طرق جماعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال قال حدثنا إبراهيم بن حسين المقسمي قال قال ابن أبي داود ولم نكتبه إلا عنه، وكان أبي يسأل عنه. قال قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدنا مع زياد، والمراد بزياد يعني زياد بن أبيه، على معاوية رضي الله تعالى عنه، فلما دخلنا عليه قال لأبي: يا أبا بكر حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني أبا بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم تكون ملكا. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن شفي بن ماتع قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن منكم 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصاحب راحة دارة الحرب يعيش حميدا ويموت شهيدا، والمراد به عمر رضي الله عنه. فقال رجل: من هو يا رسول الله؟ فقال عمر بن الخطاب. ثم التفت إلى عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله عز وجل، فوالذي بعثني بالحق لئن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام. فقال رجل: من؟ فقال رجل من قومه: ما لنا ولهذه، إنما جلسنا لتذكرنا. فقال: أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدا واحدا. هذا الحديث أشار المؤلف إلى أن سنده ضعيف، لكن الحديث يعني روايته بهذه الصورة مجتمعة هذا محل الضعف، وإلا فقد جاءت شواهد لبعض أجزاء هذا الحديث، بعضها مخرج في الصحيح، مما يدل على أن الضعف إنما وجه لبعض الرواة المتكلم فيهم، أو أن بيان محل الضعف هو جمع هذه الأقوال كلها في حديث واحد، وعدم إيرادها في أحاديثها المعتادة، يعني أن كل جزئية منها رويت في حديث. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الله بن صالح. وهنا التقى هذا سند هذا الحديث مع السند الأول. قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شفي الأصبحي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلفي 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلا، وصاحب رحى دارة الحرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. قالوا: ومن هو؟ قال: عمر بن الخطاب. ثم التفت إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: يا عثمان، إن كساك الله قميصا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه، والذي نفسي بيده لو خلعته لا ترى الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. قال محمد بن الحسين: وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلق كثير، فمنهم من عدل فأجره على الله، ومنهم من قصر فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، أي وأمره موكول إلى الله. قال: وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل، وهو أحكم الحاكمين، وقد أمرنا نحن أو وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأمرنا يعني بالصلاة خلفهم وبالجهاد معهم وبالحج معهم مع البر منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله عز وجل. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا وهم لغزونا وهم لقسم فيئنا وهم لإقامة حدودنا، وإن والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. وقيل للحسن: يا أبا سعيد، إن خارجيا خرج بالخريبة، قال: المسكين رأى منكرا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر، أي بالخروج على الإمام. والغرض من هذا بيان أن الأئمة ما داموا يقيمون الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الجائرين الظالمين قالوا: هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. فإن منعوا إقامة الصلاة أو منعوا الحدود فعندئذ يمكن الخروج عليهم. يسأل سؤال يقول: تحية المسجد الصلاة الركعتين وتحية الحرم المكي الطواف، ونحن نخرج وندخل كثيرا لقضاء الحاجة أو الوضوء أو غير ذلك، فهل أطوف حول الكعبة كلما دخلت؟ وكم عدد مرات الطواف في كل مرة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبين أهل العلم أن تحية البيت الطواف، يعني أن من وصل إلى مكة محرما يريد العمرة أو الحج فعليه أن يبادر بالطواف، وليكن الطواف أول عمل يعمله في مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الحج أو في العمرة. والمراد أن من دخل البيت، بيت الله الحرام، وحب أن يطوف فليبدأ بالطواف قبل أن يصلي، لكن إذا ما رغب الطواف فليصلي تحية المسجد. وبهذا يجمع بين الحديثين أن تحية الطواف لمن أراد الطواف، وأما تحية المسجد فهي لمن لم يرد الطواف. وأنت أيها الأخ الذي تدخل الحرم وتخرج، تخرج لقضاء الحاجة وللوضوء، فيشرع لك إذا دخلت الحرم مرة ثانية أن تبادر بالصلاة إذا لم ترغب في الطواف، فإن رغبت في الطواف ابدأ بالطواف، وإن لم ترغب فابدأ بالصلاة، وعليك أن تنوي في صلاتك أن تكون تحية للمسجد وأن تكون سنة الوضوء، فإن للوضوء سنة، خصوصا لمن يجدد وضوءه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما رآه يوم معراجه صلى الله عليه وسلم ويوم إسرائه، يوم أن أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات ثم طيف به في الجنة، يقول: ولما دخلت الجنة سمعت خشخشة نعل بلال رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أخبرني بأي عمل بما سبقتني إلى الجنة، يعني إيش العمل الذي كنت تعمله حتى إن الله سبحانه وتعالى كتب لك الجنة وأنك من أول من يدخل الجنة. فقال: والله يا رسول الله، ما أعرف عمل أني يعني كنت أعمله أرجى من أنني كنت كلما أحدثت توضأت، كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين اللي هي تحية ركعتي الوضوء، فكانت سببا في هذا الفضل الذي أعطاه الله جل وعلا، لأنه يبادر إلى الطهارة ويبادر إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى كافأه وجازاه عن ذلك بسبقه إلى الجنة. فأنت بالخيار إذا أردت أن تطوف كلما دخلت المسجد وثمة يعني وقت مناسب فلا بأس، والطواف ببيت الله يكون في أي وقت وفي أي لحظة من لحظات اليوم، حتى وإن كان الوقت وقت نهي فإن الطواف مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف ببيت الله وصلى أي وقت شاء. ولذلك أوقات النهي لا تكون في حرم مكة لمن أراد أن يأتي بالفضيلة طواف بيت الله والصلاة خلف مقام إبراهيم، كما قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول: أثناء الخطبة يطوف، الأولى لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويجلس يسمع الخطبة، لكن لو كان بدأ في الخطبة بدأ في الطواف وطلع وصعد الإمام المنبر ليخطب فلا بأس أن يتم خطبته، أن يتم طوافه. يقول: كنت أسير في طريق شارع المطار النازل، وكان يسير بجواري أخ لا أعرفه، هذا الأخ وجد مبلغ من المال بالدولار الأمريكي، فقلت له إن هذه تعتبر لقطة، فقال إننا نبعد عن الحرم، ثم ذهب إلى الصرافة وأنا معه فغيرها بالريال وأعطاني نصف المبلغ، هل هذا المال حرام أم حلال؟ وإذا كان ما أخذته منه حرام فكيف أتصرف فيه؟ جزاك الله خيرا. الجواب: نعم، إن المال الذي أخذته حرام، والمال الذي أخذه صاحبك حرام، لأن هذه لقطة، واللقطة لا تملك إلا بعد أن تعرف سنة كاملة، واليوم ولله الحمد وجد مما رتبه ونظمه ولاة الأمر أنهم يتولون أمر اللقطة، فإذا وجدت لقطة فسلمها لشرطة الحرم، للمسؤولين هم يتولون تعريفها، لكن قبل أن تتصرف فيها، أما تصرفك فيها وتواطؤك مع من لقيها والتقاؤكما وصرف تصرفكما كل هذا فعل محرم، عليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحة وتعيد المبلغ إلى إدارة الشرطة وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم وأن يعفو عنكم. فإن من فعل ذلك ما أخذه من مال حرام وما أكله من هذا المال فهو حرام، والإنسان إذا أكل المال الحرام لا يستجيب الله دعاءه ولا يقبل منه طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فما فعلته أيها الأخ يعني تصرف مشين، ليس هذا هو الذي يفعله المسلم، بل عليك أن تبادر برد الحقوق إلى أصحابها، فإنك إن لم تفعل سيطالبك صاحب المال وتصرفك الذي تصرفت يفسد عليك أعمالك أعمال الطاعات، فخلص نفسك من هذا الإثم. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام حالق لحيته تماما؟ نقول هذا الإمام إذا كان إماما راتبا إماما معينا من قبل الدولة فيلزمك أن تصلي وراءه، إذا لم تجد في مسجد آخر إمام ملتحي، لأن تركك الصلاة خلفه يثير فتنة، والإسلام إنما يريد من المسلمين أن يتجمعوا وأن يبتعدوا عن الفتن. لكن عليك أن تنصح هذا الإمام، وأخشى أن السائل أيضا يكون حالق لحيته، لكن هو يريد أن يصلي وراء إمام ذو لحية ويحمل الإمام تبعته وهو وإن لم يكن ذي لحية. فإن كنت ذا لحية، لأن اللحية تربيتها من السنة وتربيتها مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان إمامك لا يترك لحيته يحلقها انصحه بالتي هي أحسن، وبين له أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كان غافلا أو كان جاهلا أو ربما كان له يعني ما يبرر به فعله، فيتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر، وبهذا تكسب أجرا، وبهذا تحيي سنة تكون قد أميتت، ومن أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره. فإن لم يقبل منك النصيحة وأصر على حلق لحيته يعني إماما مسؤولا من قبل معينا من قبل الدولة، فلك أن تصلي وراءه. أما إذا كان الإمام متطوعا أو صادفته في مكان ما وكان قد ترك حلق لحيته وأنت ممن أطلق لحيته، فأنت بالخيار إن حبيت تصلي وراءه، وإلا ابحث عن جماعة أخرى صلي معهم، لأن حلق اللحية لا يبطل الصلاة. قال ما حكم الذي يعمل بالأسحار والشعوذة في الشريعة؟ نقول ارتكب كبيرة، فإن كان السحر الذي يعمله يخضع فيه للجن ويتقرب به إلى الجن ويعبد الجن من دون الله فإنه يكفر بهذه الفعلة. أما إذا كان يعمل السحر بغير الشرك وبغير الكفر فإنه مرتكب كبيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الكبائر، قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومن السبع الموبقات قال السحر، ولأن الله توعد السحرة بالعقوبة. يقول ما معنى أدار رحى الحرب؟ بمعنى أن الجهاد كان في زمنه رضي الله عنه، وهو الذي أدخل الجزيرة العربية كلها في الإسلام، وأدخل ما حول الجزيرة العربية حيث امتد قتاله رضي الله تعالى عنه إلى أرض السواد، أرض العراق وإيران، حتى بلغ مشارف الهند، ومن الشمال تجاوز حتى وصل قريبا من تركيا، ومن الغرب فتحت مصر في زمنه، وامتد الفتح إلى أن وصل مشارف المحيط. هذا معنى أدار رحى الحرب.